بسم الله الرحمن الرحيم. الحادي عشر من النجاسات العرق من الجنوب الحرام، عرق الجنوب من الحرام. هل هذا العرق هو نجس أم لا؟ إذا صار ثبت نجاسته يصير نجاسات إحدى عشر. عرق طارة يحصل من الحرام على أقسام. طارة يحصل العرق من حرام هو الزنا، الرجل مع المرأة يزني ويحصل بعد الزنا أو حين الاشتغال حين المسؤول بالزنا أو بعد الفراغ من الزنا يحصل في بدنه العرق. هذا العرق يحصل من الجنوب، حصل هذا الجنوب من الزنا أو غير الزنا يحصل العرق من الجنوب، لكن الجنابات ليس من الزنا بل جنابة من غير الزنا، كالعرق الحاصل من الوتي مع البهائم. إنسان إذا وتأ البهائم حمار أو البقرة الأنثى هي يسمى زنا؟ لا. يمكن حرمته أشد كان من الزنا لكن لا يسمى زنا. هذا العرق بعد المشغول بالحمار بل حتل منه العرق، جاء العرق حتل منه العرق، هذا من أو من اللواط، لواط حصل العرق من الجنوب من الحرام، الحرام هو اللواط. أو المساحقة، مساحقة تعرف مساحقة؟ هو بل تشتغل المرأة بمرأة الأخرى، يضرب أحدهما بالآخر بل من الطرفين. أيضا حين المضاربة حين الضرب يحصل منهما العرق. هذا كل هذه الأشياء سواء حصل العرق من اللواط أو حصل من الزنا أو من الوتك البهائم أو من المساحقة، هذا العرق حين الجماع أو بعد الفراغ من الجماع، هل هذا العرق محكوم بالنجاسة؟ هل من النجاسات أو هذا العرق ليس من النجاسات؟ إذا ثبت نجاسته يصير 11، فإلا إذا لم تثبت بقي النجاسات 10. هذا نجس أم ليس بنجس هذا العرق؟ أما هناك هذه المحرمات، عرق حصل من الجنوب كلها حرمة ذاتية، اللواط حرمة ذاتية ذاتا في نفسه اللواط حرام، وهكذا الزنا ذاتا حرام، وهكذا مساحقة، هذه الأشياء تسمى حرمة ذاتية. أما تارة أخرى يحصل العرق من الجنوب لكن جنابته ليس من حرمة ذاتية بل لكن حرمة عرضية، مثلا الرجل والمرأة في شهر رمضان، في شهر رمضان وتأ الرجل والمرأة مع أحدهما، لكن في ذات حلال لأنه مرأة، رجل والمرأة تقرب أحدهما من الآخر لا إشكال فيه، لكن حرمة عرضية لأنهما هو صائمان، إذا كان صائمان وتأ أحدهما بالآخر وحصل بينهما الوتي هذا حرام، لكن ليس حرمة ذاتية، حرمة عرضية. أو جامع الرجل مع المرأة في ليس في صوم معين، في حالة الصوم، في حالة الحيض، في حالة النفاس أو في حالة الحيض اجتمع الرجل مع المرأة، هذا حرام ذاتية وحرام عرضي، هذا أيضا حرام بحرمة عرضية. هل يوجد عرق حصل حين الوتي مع المرأة الحائض أو حين الوتي في صوم معين الرجل والمرأة جمع أحدهما مع الآخر في صوم المعيان ايضا حصل لهم العرق، هذا العرق ايضا حرام ام طاهر؟ فطارة نفحت في حرمة ذاتية وطارة نفحت في حرمة عرضية. نسبة لحرمة عرضية قيل لا، العرق ليس من النجاسات، لكن قيل من النجاسات، قيل على الاحتياط. اما الكلام حاليا اذا حصل العرق من وجه حرمته حرمة ذاتية، هل هذا العرق طاهر او نجس؟ هناك اول قول الفقهاء نسب الى المشهور من القدماء، المشهور بين القدماء، يعني فقهاء يقسمون بين القدماء ومتأخرين ومتأخر المتأخرين. هناك قاعدة في علم الرجال في من قدماء من أي زمان والمتأخرين من أي زمان، راجعوا إلى علم الرجال. هناك قدماء المشهور بين القدماء، هناك المشهور بين القدماء أن هذا العرق محكوم بالنجاسة إذا حصل العرق من حرمة ذاتية، محكوم بالنجاسة لا إشكال، مشهور بين الفقهاء. بل هناك ادعى شيخ الطوسي وكذا شيخ المفيد، بل صرح هذه العلماء شيخ الطوسي وشيخ المفيد صرحوا بأن هذا العرق نجس، هذا المشايخ الكبار محكوما بالنجاسة. وهكذا ابن بابا شيخ الصدوق، هكذا قالوا بالنجاسة. شيخ المفيد هنا، شيخ الطوسي، هذه العلماء الكبار صرحوا بالنجاسة. العرق الحاصل من الجنوب الحرام هذا العرق محكوم بالنجاسة. المشهور بين الفقهاء المتقدم أول شهرة يعني أكثر الفقهاء، لكن هذه العلماء بالإسم مثل شيخ الطوسي وشيخ المفيد وعلى صدوق، شيخ الصدوق ابن باباوي، هذه العلماء الكبار كلهم صرحوا بالنجاسة. بل نسب إلى شيخ الصدوق بالكتاب الأمالي، أمالي ليس من شيخ الصدوق، في كتاب الأمالي قال من دين الإمامية، قال من دين الإمامية الإقرار بالنجاسة، يعني من كان من الإمامية أثنى عشرية من الإمامية من دين الإمامية أن هو الإقرار بالنجاسة، يعني إمامية أقر بالنجاسة من دين، فمعناه أنه إجماع، هذا من دين الإمامية الإقرار بالنجاسة معناه أنه ادعى الشيخ الصدوق في الأمالي كأنه ادعى الإجماع على النجاسة إذا كان من دين الإمامية، يعني عند الإمامية هو الإجماع، كأنه ادعى الإجماع على. هذا بالنسبة للقدماء، قدماء مشهور بين القدماء وبعضهم صرحوا بالنجاسة كشيخ التوسي وشيخ المفيد قال من دين الإمامية أنه محكوم بالنجاسة كأنه إجماع. لكن في مقابل هذه الأقوال قول آخر، أيضا قالوا من العلماء بل المشهور بين المتأخرين الطهارة، العرق الجنوب من الحرام، العرق الحاصل من الجنابة من الحرام، العرق طاهر. بل شيخ الحلي معروف، شيخ الحلي صاحب بل الكتب المعتبرة، الشيخ الحلي ادعى الإجماع على الطهارة، يعني عرق الجنوب من الحرام، وإن كان الحرمة جنابة حصل من حرمة ذاتية قال طاهر، بل إجماع على الطهارة. هكذا قلت أحكام الشرعية دائما بين الفقهاء إلا إذا يجي إمام العصر عليه السلام، بل في هذا الوقت أحكام الشرعية يصير شيئا اختلاف ليس في اختلاف واحد مثلا. اما هل الان في عصرنا في زماننا بل القدماء يفتي بفتوى والمتاخرين يقول بالطهاره والمتقدمون يقول بالنجاسه، بعد ادعى الاجماع على النجاسه كالشيخ الشيخ الصدوق قدس سره، وبعد اخر ايضا من علماء الكبار كشيخ الحلي قدس سره ادعى الاجماع على الطهاره، فكيف؟ فالحق فنأخذ بأيهما، هل نحكم بالنجاسة أو نحكم بالتغير؟ يمكن في المرأة زن المرأة من المجتهدات كان مقلدا لمجتهد يقول بالطهارة، والرجل كان مقلدا للمجتهد يقول بالنجاسة، فأحدهما لا بد بالي أن يزيل هذه النجاسة عن بدنه والآخر لا يجب عليه الزالة مثلا تقليد فرق. هلا لكن هذا بالنسبة إلى الفقهاء وإجماع بالي، لكن إجماع لم يحسن لأنه اختلاف كثير، فالشهرة بين المتأخرين بالطهارة وبين المتقدمين بالنجاسة. هل هناك لابد إذا لم يصل يدنا بالإجماع؟ هناك الحمد لله دليل كثير مثل إلى الروايات والأحاديث من القرآن، كيف من القرآن لا يستفاد كأن العرق من الجنب الحرام بل نجس أو طاهر، لا يستفاد من الكتاب بل انتشر النوبة إلى الروايات. روايات استدل بالروايات هناك بل بعض بالروايات استدلوا بأن العرق من الجنوب حرامون نجسون حرم الله ما يأكله ذاتا حرام بل هو محكوم بالنجاسة. من جملة الروايات بل رواية كثيرة من جملة الروايات مرسل المقصود، يعني من شيخ هذا المرسل من شيخ المقصود مال الشيخ التوسي، لكن رواية مرسلة. أول تمسك القائلين بالنجاسة يعني قدماء، أول تمسك كما في رواية في مرسل المبسوط تمسك بهذه الرواية. هذه الرواية من حيث السند رواية مرسلة، ألا مرسلة حجة أم ليس بحجة؟ لا شأن لنا فيه، لكن بعد ناقل هو شيخ التوسي في كتاب مبسوط، لكن هذا شيخ التوسي في كتاب المبسوط يقول شيئا وفي كتاب آخر في الخلاف يقول شيئا آخر. مرسل المبسوط حيث قال الشيخ في هذا الكتاب في كتاب المبسوط قال بعد الرواية قال الرواية وإن كانت الجنابة نفل، وإن كان أصل الرواية في الكتاب المبسوط قال في الكتاب المبسوط وإن كانت الجنابة من حرام، إن عرق بل حصل من الجنابة، جنابة حصلت من الحرام، إن كانت الجنابة من حرام قلت مقصود من الحرمة وحرمة ذاتية، وإن كان ما مطلق يعني مطلق الحرام، وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه. إمام أمره وجب غسل ما عرق فيه، شو ما عرق فيه؟ لباس عباء عمامة بل هذه الأشياء، ليس إنسان إذا بل هناك اللباس في بدنه بل إذا حصل العرق من الجنابة وصل بهذا اللباس يجب على الإنسان إذا يصلي يغسل هذا اللباس، لأن اللباس وصل العرق عرقا حصل من الجنابة من الحرام، هذا العرق نجس وهذا العرق وصل إلى اللباس إلى الثوب، فيجب غسل ثوب وصل فيه العرق لزوجه، وجب غسل ما ثوب ثوب عرق فيه، هذا صريح في الغسل ليس دليلا على النجاسة. إذا لم يكن هذا اللباس نجسا عرق فيه عرق حصل من الجنابة وهذا العرق وصل في هذا الثوب، لماذا أمر إمام بغسل هذا الثوب؟ الغسل طريق إلى النجاسة، فالثوب صار متنجسا لذا أمر الإمام بغسل الثوب. بالي بغسل الثوب أي شيء أنت وصل هذا مثلا عرق كثير وصل في في التحت مثلا في القدر مثلا بالي بالي قال حيث قال فيه وإن كانت الجنابة من حرام وجب غسل ما عرق فيه. هذا على ما رواه بعض الأصحاب, هذا بعض الأصحاب روى على من وهذا بعض الأصحاب مو معلوم, بس من حيث الناس ناس رواية مرسلة هذا رواية بالي هذا الرواية رواية الأولى. لكن قلت شيخ الحلي ادعى الإجماع على الطهارة, يقول كيف تدعي شيخ إجماع على الطهارة؟ هذا بعض الفقهاء يقول بالنجاسة, يقول هذا المستهي قال في كتاب في النجاسة في كتاب الآخر قال في الطهارة, نفس الشيخ التوسي قال في موضع آخر أنه طاهر. هذا رواية الأولى. هذا الرواية من حيث الدلالة لا إشكال تدل أن الظاهر ليس نفسا ظاهرا في النجاسة, لأنه يجب غسل ما وصل فيه غسل ثوب وصل فيه العراق والعرق يجب غسل, الغسل ظاهر في النجاسة. هذه رواية أولى. بعد رواية أخرى, لكن هذه الرواية له مضامين كثيرة مقترن بالإعجاز أيضا, هذه الرواية مقترن بالإعجاز يعني تدل على الإعجاز أيضا إشارة إلى الإعجاز. هذه رواية ثانية ورواية ثالثة أيضا قريبة من هذه, مع أن نقلت فقط رواية هذه الرواية. رواية محمد بن همام هذا الرواية معلومة, رواية محمد بن همام على الرواية على رواية صحيحة وموثقة لم يذكر رواية فقد بلغت الرواية, أما إذا قال موثقة همام أو صحيحة همام كان الرواية من حيث السند صغة صحيحة, لكن هذا الرواية مو معلوم من حيث السند. رواية محمد بن همام بإسناده إلى إدريس بن داود, هو أسند إلى إدريس بن داود أو إلى إدريس بن زياد مرددا إدريس بن داود أو إدريس بن زياد أو الكفرسوسي, الكفرسوسي في دمشق موجود الكفرسوسي الكفرسوسي إنه كان من كفرسوس مثلا هذا بل ابن زياد أو ابن داود مثلا كفرسوسي, إنه كان يقول كان إن هذا إدريس بن داود كان يقول بالواقف, يعني الشخص كان هذا الشخص يقول بالواقف إنه كان من الواقفية, إن بالنسبة إلى إمام الهادي إمام العاشر أو بالنسبة إلى إمام الإحدى عشر كان مترددا هذا الشخص كان إماما أم ليس بإماما, كان مترددا في إمامة الإمام. هناك رواية أخرى أيضا كان شاكا في إمامة الإمام إمام الحادي عشر أو إمام العاشر إمام العاشر بالي عبارة عن بالي من علي الهادي حسن العسكري, سألت من شخص من إمام التاسع قلت إمام التاسع من إمام مسلم جعفر بالي أغام أنه كان يقول بالواقف فدخل السر من رآه, هذا الراوي كان من الواقفية دخل السر من رآه, يلا اسمعوا دخل السر من رآه إن سامرة دخل هذا الشخص كان ما كان إمام العاشر في السامرة علي الهادي وحسن العسكري عليهم السلام, دخل هذا الشخص سر من رآه بالي خب سر من رآه في عهد أبي الحسن عليه السلام, أبي الحسن الإمام العاشر اسمه علي كل إمام كان ملقب اسمه علي ملقبا بأبل أبي الحسن إمام علي ملقبا بإمام الحسن بأبي الحسن, وكذا إمام زين العابدين اسمه علي ملقب بأبي الحسن, إمام الثامن اسمه علي ملقب بأبي الحسن, وإمام العاشر أيضا ملقب كل ما إمام اسمه علي لقبه أبي الحسن بل بن محمد بن الحسن سر من رآه دخل على في عهد أبي الحسن عليه السلام وأراد مقصوده من الدخول في السامرة, شو كان مقصود هذا الراوي كان مقصوده أن يسأل عن الإمام، فهل عرق من الجنوب حرام نجس أم ليس بنجس؟ هذا السؤال. لكن وقفت أمام الباب، إنسان إذا أراد دخول في بيتين لابد هناك باب مقفل، ودخل لم يدخل ووقف في وراء الباب، لكن منتظر لخروج الإمام، هو ما يدري. طارة ضرب الإمام بمقرعة على هذا الشخص، مقرعة هو صوت مثلا عصاء يضرب ويفتح به الباب أو غير ذلك. بل من قرع بابا، من قرع بل وجد شو اسمه، من قرع بابا وجد قرع الباب، وأمام الباب واقف منتظر لخروج الإمام عليه السلام. خرج الإمام وضربه هذا ما يعلم أبدا، عين غفلة إمام خرج بدون دق الباب، خرج الإمام وضرب بالمقرعة بهذا الشخص حتى يلتفت. قال اغسل ثوبك بدون قلت ليس مقرونا بالإعجاب. سؤال، إنسان يسأل عن المسؤول والمسؤول بعد السؤال يجيب، أما إمام خرج من البيت بدون الالتفات هذا الشخص وضربه بالمقرعة والتفت هذا الشخص بدون قبل السؤال هذا الشخص، أمام أجاب بما في ضميره. هم الإمام يعلم ما في ضمير الإنسان. لذا يقول رواية محمد بن همام بإسناده إلى بل الكفرسنسي أنه كان يقول بالواقف فدخل سر من رآه في عهد أبي الحسن. وأراد أن يسأله، وأراد هذا الراوي أن يسأله أبي الحسن عليه السلام عن الثوب الذي يعرق فيه الجنوب، يسأل عن الإمام عن الثوب الذي يعرق فيه الجنوب، يسأل منها جنوب أيسلي فيه أم لا، يعني كان في قلبه هكذا كي يروح عند الإمام ويسأل عن الإمام كبال هل يسلي في هذا الثوب الذي وصل إليه العرق من الجنوب أم لا، يسلي فيه. فبينما هو قائم، يعني بينما هذا الرجل قائم واقف قائما وواقف في طاق باب، ليس في الباب طاق، كنار بالي جانب الباب مثلا، واقف في طاق باب واقف لانتظار الإمام، يا الله الإمام بالي يجيب لهذا الشخص، لانتظار الإمام عليه السلام. اسحركه أبو الحسن، هو كان واقفا يفكر، في بعض الروايات أنه كان تقريبا في حالة النوم، عيونه مسكر، كان في هذه الحالة. بعد حركه الإمام عليه السلام وقال متبعا بدون قبل السؤال، فأنه الإمام عليه السلام عالم بزميره. بعد قال متبعا إن كان من حلال، إن كان هذا العرق يعني، إن كان من حلال فصل فيه. ليش كل عرق الجنوب من الحلال؟ كل إنسان حين الاشتغال خصوصا يحصل تعبان، يصير تعبان يشيل العرق منه، حتى إذا كان جربوا أنتم إن شاء الله، بل جربوا بل إذا صار تعبان إنسان يحصل حين المشغولية واتي يصير يجدي منه العرق، حتى إذا كان بدنه بارد حين الاستغلال يصير بدنه شوغا حار، ما شاء الله. إن كان من حلال فسل فيه، وإن كان من حرام فلا تسلي في هذا الثوب الذي وتل فيه، لا تدل على الحرمة، لا تسل في هذا الثوب. لماذا لا تسل في هذا الثوب؟ ظاهرا في النجاسة. هذا رواية ثانية، رواية ثالثة قليلا، رواية فقه الرذوي، رواية فقه الرذوي إن عرفت في ثوبك وأنت جنوب وكان الجنوب من الحلال فتجوز الصلاة فيه، هذا واضح، وإن كان الجنوب من الحرام فلا تجوز الصلاة حتى يغسل الثوب. هذا رواية ثالثة. بس هذه الروايات بعدها بالصراحة خصوصا رواية فقه ردوي تدل بأنه لا تجوز الصلاة الذي وصل فيه الجنابة إلا بعد الغسل. فدليل على القدماء والمشهور بين القدماء القائلين بالنجاسة أدلتهم هذه الروايات. إن شاء الله بكرة نتكلم أن هذه الروايات كلها مخبوسة، بعضها من حيث السند وبعضها من حيث الدلالة. فالحق إذا بطل هذه الأدلة تصل النوبة إلى قول المتأخرين، الحق هو الطهارة بعد إن شاء الله.